ثم قال المؤلف رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وتسن التلبية، وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. الأنساك المشروعة ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع والقران والإفراد، وترتيبها بالأفضلية: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ويفرغ منها يعني العمرة، يعني يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، ثم يعني بعد فراغه منها به، يعني يحرم به يعني بالحج في عامه. وفهم من قوله ثم به في عامه أنه لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ولكنه لم يحج من عامه، وإنما حج من العام القابل، فليس متمتعا، ليس متمتعا. إذن تمتع، تمتع أن يأتي بعمرة وحج، أن يأتي بعمرة ثم يحج من عامه، يأتي بعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه، فيكون الحج والعمرة في سنة، في سنة واحدة. ولذلك قال ثم به في عامه، في عام. هذا هو التمتع، وهو أفضل الأنساك. التمتع أفضل الأنساك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به، أمر أصحابه به، فقال لأصحابه الذين لم يسوقوا هديا: اجعلوها عمرة، افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. ولأن التمتع أيسر على المكلف، لأنه يتمتع بين عمرته وحجه بما أباح الله له، ولأنه أيضا أكثر عملا، لأنه يأتي بعمرة منفردة، بعمرة مستقلة وحج مستقل. إذن هذه ثلاث أوجه تدل على أفضلية التمتع، أنه هو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه، وثانيا أنه أيسر على المكلف، وثالثا أنه أكثر عملا، أكثر عملا. يليه، يلي التمتع في الأفضلية، القران. القران وهو أن يحرم بالحج والعمرة والحج معا، يحرم بالعمرة والحج معا، فيقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. هذه صورة. وصورة ثانية من صور القران هي أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، يحرم بالعمرة على أنه متمتع ثم يدخل الحج، كما حصل لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. فإنسان مثلا أحرم قال لبيك عمرة، لبيك عمرة على متمتع، ولكن حصل له عائق أخره، تأخر ما يتمكن من الوصول إلى مكة قبل عرفة، حينئذ نقول يشرع له أن يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. هذه الصورة. الصورة الثالثة من صور القران أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليها، فصار الآن القران له ثلاث صور، صورتان متفق عليها، صورتان متفق عليها عليهما، وهي أن يحرم بعمرة وحج معا، والثاني أن يحرم بعمرة ثم يدخل الحج. أما الصورة الثالثة وهي أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، فهذا فيه خلاف. فمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الصورة لا تصح، قالوا لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، الأصغر ما هو؟ العمرة، دخل على الحج وما يصح، بخلاف الصورة الثانية أحرم بعمرة ثم أدخل الحج، قال الأكبر يغلب الأسرع، ولكن القول الراجح صحتها، صحة هذه الصورة، ويستدل لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم فأتاه جبريل بوادي العقيق وقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة، عمره في حجة، وعليه فتكون صور القران ثلاث. الثالث من الأنساك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك لبيك حجا. أفضلها كما سبق هو التمتع، التمتع، فالأفضل التمتع إلا في حق من ساق الهدي، فمن ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. وأما من لم يسق الهدي من مفرد وقارن فالسنة في حقه أن يفسخ نيته في الحج أو بالحج والعمرة، وأن يجعل نسكه ماذا؟ عمرة. مثاله إنسان أحرم قارنا قال لبيك عمرة وحجا ولم يسق الهدي، ما الأفضل في حقه؟ نقول الأفضل في حقه أن يجعل إحرامه الآن عمرة، يطوف في البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ثم يحل، ثم يحرم بالحج في متى؟ في اليوم الثامن. وهكذا بالنسبة للمفرد. أما من ساق الهدي من قارن، إن القارن من ساق الهدي فإنه لا يمكن أن يقلب نيته في حج أو حج وعمرة إلى أن يجعلها عمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، وقال لولا أن معي الهدي لا أحللت معكم. إذن المانع من أن يتحلل عليه الصلاة والسلام هو ما لا سوق الهدي. قال رحمه الله تعالى والقران هو أن يحرم بهما معا أو بها يعني بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، أو أن يحرم بهما معا، وهذا واضح لبيك عمرة وحجا، أو بها يعني بالعمرة ثم يدخله عليها، يدخل الحج عليها، كما حصل من من؟ لعائشة رضي الله عنها. عائشة أحرمت أول ما أحرمت متمتعة بالعمرة، ثم أتاها الحيض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وأن تكون قارنة، وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فكانت قارنة رضي الله عنها. لكن اشترط المؤلف رحمه الله قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في الطواف. فالقارن والمفرد إذا أراد أن يقلب نسكهما ويجعلها عمرة يشترط أن يكون ذلك قبل الشروع في الطواف، أما بعد الشروع في الطواف فلا، قالوا لأنه الآن شرع في المقصود وشرع في التحلق ولذلك يقطع التلبية، أواضح؟ إذن يشترط في قلب نية الحج العمرة أو إدخال الحج على العمرة لأجل أن يكون قارنا أن يكون ذلك متى؟ قبل الشروع في الطواف، لأنه إذا شرع في الطواف فقد شرع في المقصود. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تجوز هذه الصورة حتى بعد الطواف، يعني أن يحرم بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، فهمتم؟ يقول يجوز أن يدخل يعني يدخل الحج على العمرة، حج العمرة حتى بعد الشروع في الطواف. فمثلا أحرم متمتعا، أحرم متمتعا ثم أراد أن يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا بعد أن طاف، يقول يجوز هذا. لكن المذهب أظهر في هذا لسببين. السبب الأول أنه إذا شرع في الطواف فقد شرع المقصود، وثانيا أنه لا يظهر في هذا القلب مصلحة في الواقع، أفهمتم؟ هل يظهر مصلحة ولا لا؟ ولا يظهر مصلحة، لأنه الآن ينتقل من نسك فاضل إلى نسك مفضول، والآن محرم بالعمر على أنه متمتع، يدخل الحج بعد الشروع في الطواف، يعني بدلا من أن يكون متمتعا يجعل نفسه قارنا. أيهما أفضل، القران والتمتع؟ التمتع أفضل. وعليه فيشترط في إدخال الحج على العمرة لأجل أن يكون قارنا يشترط ماذا؟ أن يكون ذلك قبل الشروع في الطواف. واشترط بعض العلماء رحمهم الله شرطا آخر، وقال أن تدعو الحاجة إلى ذلك بأن لا يتمكن من أداء العمرة في زمنها، كما لو خشي أن يدركه وقت الوقوف في عرفة قبل التمكن من العمرة، فحينئذ يدخل الحج على العمرة ليكون قارن. مثال ذلك إنسان أحرم بالعمرة على أنه متمتع، وفي أثناء طريقه إلى مكة حصل له حادث، هو أحرم مثلا في اليوم السادس وأدخل المستشفى ولم يخرج من المستشفى إلا في يوم عرفة، ماذا يصنع؟ نقول ينوي إدخال الحج على العمرة لأجل أن يكون قارنا، لأن الآن المتمتع ما يمكن لا يتمتع من أداء العمرة قبل دخول زمن الحج. إذن هنا شرطان لمسألة إدخال الحج على العمرة لأجل أن يكون قارنا: الشرط الأول أن يكون ذلك قبل الشروع في الطواف، والشرط الثاني أن تدعو الحاجة، لأنه إذا لم يكن هناك حاجة فقد انتقل من نسك فاضل إلى نسك مفضول. قال رحمه الله: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا نسبة إلى الأفق، أفقيا نسبة إلى الأفق، ويقال آفاقي، ولكن الأفصح ما ذكر المؤلف، الأفصح النسبة أن يقول أفقي، لأن النسبة إنما تكون إلى المفرد أو إلى الواحد لا إلى الجمع. أنت إذا أردت أن تنسب فإنك تنسب إلى اللفظ المفرد ولا تنسب إلى الجمع. المهم أن النسبة تكون إلى المفرد لا إلى الجمع، فيقال مثلا أفقي ولا يقال آفاقي. يقول: وعلى كل متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. إذن يجب على المتمتع والقارن دم نسك. والدليل على اشتراط والدليل على وجوب ذلك قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر يعني في الواجب ما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا صريح في حق المتمتع. إذا قال قائل: ما الدليل على وجوب الهدي على القارن؟ نقول: الدليل أمران. أولا أن التمتع أن القران يسمى تمتعا في عرف الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك تجدون في الحديث أن تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن كلا من القارن والمفرد اشترك في جمعهما لنسكين في سفر واحد، فقد ترفه يعني المتمتع والقارن بترك أحد السفرين. فالمتمتع إذا ذهب إلى مكة سفره هذا يكون الحج والعمرة، القارن أيضا إذا ذهب إلى مكة وهو قارن يكون سفره للحج والعمرة، إذن ترفه بترك أحد السفرين. فبدلا من أن ينشئ المتمتع سفر للعمرة وسفر للحج جمع بينهما في سفر واحد، وبدلا من أن ينشئ القارن سفر للحج وسفر للعمرة جمع بينهما في سفر واحد. إذن الدليل على وجوب الهدي على المتمتع والقارن: أما المتمتع فالآية صريحة، وأما القارن ففي خلاف، وإن كان خلاف ضعيف، لكن الدليل عليه أمران: أولا أن القران يسمى تمتعا في عرف الصحابة رضي الله عنهم، وثانيا أن كل من المتمتع والقارن اشترك في ترفههما بترك أحد السفرين، إذ جمع كل منهما بين الحج والعمرة في سفر واحد. يقول: إذا كان أفقيا، يعني من أهل الآفاق، واختلف العلماء رحمهم الله في الأفقي، وسنوضح ذلك في شروط وجوب الهدي. يعني الأفقي يعني أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. يقول رحمه الله: دم نسك، دم نسك، وقالوا الدم لو قال هدي لكان أوفق لأجل أن يوافق الآية التعبير القرآني أو الآية القرآنية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن المؤلف يعني أزال ذلك بعض الشيء بقول النسك، وإنما قال نسك لأن الدم قد يكون دم جبران وقد يكون دم شكران. فالدم دم نسك، يعني أنه نسك وشكر لله عز وجل، وليس جبرا، ليس جبرا، لأن الدماء التي تجب بسبب الحرم بسبب الإحرام نوعان: دماء تكون جابرة لما حصل من ترك لواجب أو فعل لمحظور، فمثلا إنسان ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، ماذا عليه؟ عليه دم، هذا الدم دم جبران، فعل محظورا من محظورات الإحرام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولذا قال دم نسك بشرطه، بشرطه. إذن هذا الدم، والأولى أن يقال هذا الهدي يجب بشرطه. ما شرطه؟ ما شرط وجوب الهدي على المتمتع والقارن؟ تقول وجوب الهدي على المتمتع والقارن له شروط، منها أولا أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهذا ما أشر إليه المؤلف بقوله إذا كان أفقيا، فإذا كان من حاضر المسجد الحرام فإنه لا هدي عليه. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك العلماء أو المفسر مختلفون في الضمير في قول ذلك، هل هو عائد إلى الهدي أو يعود على التمتع المشروع؟ بعض العلماء يرى أن قوله ذلك يعني الهدي، وبعضهم يقول ذلك يعني التمتع. فالذين يقولون التمتع يقول لا يشرع التمتع في حق من؟ في حق أهل مكة. المهم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واضح؟ طيب من هم حاضر المسجد الحرام؟ من هم حاضر المسجد الحرام؟ قال بعض أهل العلم هم من دون المواقيت، من دون المواقيت من حاضري المسجد الحرام. فعلى هذا أهل جدة دون المواقيت من حاضر المسجد الحرام، أهل مثلا بحرة والزيمة ونحوها من حاضري المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت. وقال بعض أهل العلم أهل حاضر المسجد الحرام من دون مسافة قصر عن مكة، من دون مسافة القصر عن مكة. فأما من فوق المسافة يعني من بينه وبين مكة أكثر من مسافة قصر ليسوا من حاضري المسجد الحرام. وقال بعض أهل العلم حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم من داخل حدود الحرم، هم حاضر المسجد الحرام. فأما من كان خارج الحرم فليس من حاضري المسجد الحرام. وقال بعضهم بعض العلماء حاضر المسجد الحرام أهل مكة، أهل مكة سواء كانوا في الحرم أو خارج الحرم إذا كانوا ينسبون إلى مكة. والفرق بين القولين الثالث والرابع، القول الثالث يقول حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، فمن كان بمكة خارج الحرم خارج حدود الحرم ليس من حاضر المسجد الحرام. يعني مثلا أهل النورية إذا قلنا أهل الحرم خاصة لا يجب عليهم هدي، يجب عليهم الهدي، يجب عليهم الهدي لأنهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام. إذا قلنا هم أهل مكة، شمل ذلك كل من ينسب إلى مكة سواء كان في الحرم أو خارج الحرم. وهذا القول أصح، أن يقال حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة سواء كانوا داخل حدود الحرم أو كانوا خارجه. هذا شرط. إذن يشترط لوجوب الهدي على المتمتع والقارن أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام ذكرنا أربعة أقوال وأصحها أنهم أهل مكة. الشرط الثاني من شروط وجوب الهدي ألا يسافر بين عمرته وحجته، وهذا من اسم المتمتع، مسافة قصر فأكثر. ألا يسافر بين عمرته وحجه مسافة قصر فأكثر، فإن سافر انقطع تمتعه ولم يجب عليه الهدي. مثاله إنسان قدم إلى مكة معتمرا في أشهر الحج فأدى العمرة وفرغ منها وبعد ذلك سافر مسافة قصر، ذهب إلى بلد يبعد عن مكة مثلا 100 كيلو ثم رجع إلى مكة وبقي فيها، يقول لا يجب عليه الهدي. السبب يقول لأنه سافر بين عمرته وحجته مسافة قصر فأكثر، فلا يصدق عليه التمتع لأنه الآن لم يترفه بترك أحد السفرين بل أنشأ للعمرة سفرة وللحجة سفرة. إذن من شروط الوجوب الهدي ألا يسافر بين عمرته وحجته مسافة قصر فأكثر. وقال بعض أهل العلم الشرط ألا يرجع إلى بلده، شرط انقطاع التمتع وعدم وجود الهدي وعدم وجوب الهدي ألا يرجع إلى بلده. فعليه هذا إذا سافر، إذا سافر بين عمرته وحجته نظرنا، إن رجع إلى بلده انقطع تمتعه، لأنه حينئذ لا يصدق عليه أنه ترفه بترك هذا السفر، لأنه أنشأ للعمرة سفرة وللحجة سفرة. وأما إذا سافر بين العمرة والحج مسافة ولو زادت على مسافة قصر ما لم يرجع إلى بلده فإن تمتعه لا ينقطع. بناء على هذا الذين يقدمون إلى مكة من خارج المملكة ويأتون إلى مكة ويعتمرون ثم يذهبون بعد ذلك إلى المدينة ويبقون بها ثم يرجعون إلى مكة، هؤلاء لا، على القول الأول ينقطع عنهم التمتع لأنهم سافروا بين عمرتهم وحجتهم مسافة قصر فأكثر. والقول الأول يعني أنه لا ينقطع تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده هو المروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنه إذا رجع وأحرم من دويرة أهله انقطع تمتعه. وأما إذا سافر بين عمرته وحجته ولو فوق المسافة فإنه لا ينقطع التمتع. إذن الشرط الثاني من شروط وجوب الهدي ألا يسافر بين عمرته وحجته، ألا يسافر بين عمرته وحجته. ما هو السفر؟ قيل ألا يسافر مسافة قصر، وقيل ألا يرجع إلى بلده. الشرط الثالث من شروط وجوب الهدي أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها. فأما إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ولم يكن من نيته أن يحج هذا العام ثم بدا له أن يحج فلا يجب عليه الهدي ولا يسمى متمتعا. مثاله إنسان قدم إلى مكة في أشهر الحج فاعتمر في ذي القعدة ثم بقي في مكة، لما جاء الحج حج، أحرم بالحج وحج، فهل يجب عليه الهدي أو لا؟ المذهب أنه لا يجب عليه الهدي. لماذا؟ قالوا لأنه لم ينوي التمتع عند إحرامه بالعمرة، هو حينما أحرم بالعمرة لم ينوي أنه يحج، والله عز وجل يقول فمن تمتع، فأضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من إرادة وقصد، كل فعل أضيف إلى الإنسان لا بد فيه من إرادة وقصد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إلا ما ذكيتم، وقال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، يعني أردتم عقدا. فكل فعل أضيف إلى الإنسان لا بد فيه من نية وإرادة وقصد. في الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا هنا أضاف الله عز وجل التمتع إلى الفاعل، وكل فعل لا بد أن يقترن به نية وإرادة وقصد، وهذا لم يحصل منه لا نية ولا إرادة ولا قصد فلا يجب عليه الهدي. واضح؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أنه يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها. يعني لو قدر أنه أحرم ولم تكن من نيته التمتع لكن في أثناء العمرة حال الطواف حال السعي، قال يعني أشار عليه شخص قال لو بقيت وحججت كان خيرا، فنوى يقول يكون متمتع. أما إذا نوى ذلك بعد الفراغ من العمرة فلا. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه يجب الهدي، لأنه يجب الهدي ولو لم ينوي التمتع عند إحرامه بالعمرة. قالوا لأن صورة التمتع موجودة، التمتع موجود صورة، حصل منه عمرة وحج في عام واحد، فعل العمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج في عامه، فصورة التمتع موجودة، وعلة وجوب أو حكمة وجوب الهدي موجودة، وهو أنه ترفه بترك أحد السفرين. هذا القول في الواقع أحوط، هذا القول أحوط، وإن كان المذهب وهو القول بعدم وجوب أقيس. أواضح؟ إذن إذا قال هل تشترط النية، هل تشترط نية التمتع لوجوب الهدي على المتمتع؟ فالجواب أن فيه خلافا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب، وأنه يشترط عند يشترط لوجوب الهدي في حق المتمتع أن ينوي التمتع عند ابتداء العمرة، وهو المذهب. وقلنا إن حجتهم الآية فمن تمتع، وهذا القول أقيس وأقعد. والقول الثاني أن ذلك ليس شرطا، قالوا لأن صورة التمتع وعلة التمتع وعلة وجوب الهدي بالنسبة للمتمتع موجود، إذ أنه حصل عمرة وحج في عام واحد، وترفه بترك أحد السفرين، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة. طيب، الشرط الرابع من شروط وجوب، وهو بالنسبة للهدي ثلاثة شروط: أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، أن لا يسافر، أن ينوي التمتع. هناك شروط لكونه متمتعا تفهم من كلام المؤلف: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ويحرم بالحج في عامه. فإن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكن لم يحج من عامه فليس متمتعا، وإن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكن لم يفرغ منها، وإنما أحرم بالحج قبل الفراغ، فإنه لا يكون متمتعا وإنما يكون قارنا. يقول المؤلف رحمه الله: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وإن حاضت متمتعة، ومثل الحيض النفاس، فخشيت فوات الحج، يعني بأن لا تطهر قبل دخول الحج، دخول وقت الحج. يقول أحرمت به يعني بالحج، فتنوي إتقال الحج العمرة وصارت قارنة. مثال ذلك: امرأة أحرمت بالعمرة في اليوم السادس من ذي الحجة فقالت لبيك عمرة على أنها متمتعة، وفي أثناء طريقها إلى مكة حاضت، ومعلوم أنها لن تطهر مثلا إلا بعد خمسة أيام، هنا تخشى فوات الحج، إن لو انتظرت حتى تطهر يفوت الحج، ماذا تصنع؟ نقول تنوي إدخال الحج على العمرة، تنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنة، وهذا كما حصل لعائشة رضي الله عنها، ولهذا قال فوات أحرمت به وصارت قارنة. قال الفقهاء رحمه الله: وكذا لو خشيه غيرها غير الحائض. ومثاله ما مثلنا به سابقا، كما لو أحرم إنسان بالعمرة وحصل له عائق ومانع يمنع وصوله إلى مكة مثلا قبل اليوم الثامن، أو قبل يوم عرفة، حينئذ ماذا يصنع؟ يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. المثال: أحرم بالعمرة، قال لبيك عمرة، ثم أصابه حادث وانكسر مثلا، وجلس في المستشفى أياما، وعلم أنه لن يخرج من المستشفى أو لن يتمكن من الذهاب إلى مكة إلا مثلا ليلة عرفة، يعني ليلة التاسع، ماذا يصنع؟ نقول أنوي إدخال الحج على العمرة وتكون قارنا. إذن القاعدة: كل من أحرم متمتعا وخشي فوت الحج فإنه يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. ولهذا الفقهاء رحمه الله لما قالوا وإن حاضت متمتعة فخشيت فوتها، قالوا وكذا الحكم لو خشيه غيرها. قال رحمه الله: وتسن التلبية. التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك أي إجابة بعد إجابة، أو من ألب في المكان إذا أقام فيه، أي أنا مقيم على طاعتك. فالعلماء لهم في تفسير التلبية قولان، منهم من قال إن لبيك اللهم لبيك معنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وأنا مجيب دعوتك. ما هي هذه الدعوة؟ هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أمر الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولهذا يقال الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوا دعوته. ويحتمل، وهو القول الثاني، أن معنى لبيك أي من قولهم ألب في المكان، يعني إذا أقام فيه. فمعنى لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك ومستمر على طاعتك. ولا مانع أن نقول إن اللفظ يشمل المعنيين، فمعنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وأنا أيضا مقيم على طاعتك. هذه التلبية يقول المؤلف إنها سنة، إنها سنة، والقول بأنها سنة هو المشهور عند أكثر أهل العلم رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية واجبة، واجبة، ومن ترك التلبية عند إحرامه جبر ذلك بدم. وقال آخرون إن التلبية ركن، ركن لا ينعقد النسك إلا به، فهو بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. فالعلماء رحمهم لهم في حكم التلبية ثلاثة أقوال، أكثر أهل العلم على أنها سنة، وقيل إنها واجبة، واجبة، فمن تركها فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا من واجبات الحج جبره بدم. وقيل إنها ركن، إنها ركن، لأن هي الشعار النسك، فهي بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. وعلى هذا ينبغي للإنسان أن يعتني بالتلبية، يعتني بالتلبية، يعني أقرب أن التلبية سنة، فينبغي المرء أن يعتني بها وأن يكثر منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لم يزل، هذا من أفعال الدالة على الاستمرار. فينبغي الكفار من التلبية، لأولا لأن التلبية إظهار للشعيرة، الجهر بها والنطق بها إظهار للشعيرة، وإظهار الشعيرة أمر مطلوب. وثانيا أن التلبية هي الشعار القولي للنسك، فالنسك له شعاران: شعار قولي وشعار فعلي. الشعار القولي هو التلبية، والشعار الفعلي هو لبس ملابس الإحرام والنية، فهمتم؟ فتنبغي عناية بها. أيضا وجه ثالث أن فيه إعلانا لكلمة التوحيد، لأن التلبية تشتمل على التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ففيها إعلان التوحيد، من التوحيد. إذن هذه ثلاثة أوجه تدل مشروعية التلبية والإكثار منها. قال رحمه الله تعالى: وتتأكد، تتأكد، هي تكون سنة مؤكدة إذا على نشزا، يعني مكان عالي أو مرتفعا، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو ركب، أو نزل، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت، أو فعل محظورا ناسيا. كم المواضع؟ إذا على نشزا، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو ركب، أو نزل، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت، أو فعل محظورا ناسيا. عشرة. طيب، نعم، تتأكد في هذه الأماكن إذا على نشزا، يعني ارتفع إلى مكان، يعني صعد مكانا مرتفعا، أو هبط واديا. وإن شئت تقول يجمع كل هذه الصور إذا تغيرت الحال، إذا تغيرت حال الإنسان، سواء تغيرت حاله الحسية أو حاله المعنوي. حاله الحسية ارتفاع ونزول، ركوب، جلوس، قيام، قعود. أو حاله المعنوية في مثلا التقت الرفاق، أو بشر بشيء، أو فعل محظورا، أو نحو ذلك، تتأكد. إذن التلبية، خلاصة الآن، التلبية سنة، سنة يستحب الاكثار منها، ويستحب الجهر بها، وتتأكد في المواضع السابقة. قال رحمه الله: وكره إحرام قبل ميقات، وبحج قبل أشهره كره. إحرام قبل ميقات، يعني يكره الإحرام قبل الميقات، ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره. مثاله: إنسان أحرم قبل الميقات بخمسين كيلو، قبل أن يصل الميقات أحرم، قال لبيك عمرة، لبيك حجا، ما حكم ذلك؟ يقول مكروه، مكروه، لكن ينعقد الإحرام، ينعقد. وجه انعقاده أن الذي أحرم قبل الميقات أحرم من الميقات وزيادة، تكلف نفسه، السالح حدد موضعا معينا فأحرمت قبله، هو حدد هذا الموضع إشفاقا وإرفاقا، فكونك تحرم قبله تشق إشفاقا على نفسك، لكن ينعقد الحج قبل أشهره، يكره الحج وينعقد. مثاله: قال لبيك، قال في رمضان لبيك حجا، سن في رمضان أحرم بالحج، هذا قبل أشهره، ما الحكم؟ يقول ينعقد مع الكراهة. إذن الإحرام الإحرام قبل ميقاته الزمان أو المكان منعقد، لكن مع كراهة. ووجه ذلك أن الذي أحرم قبل الميقات الزمان أو المكان قد كلف نفسه، فهو قد أحرم قبل الميقات الزمان أو المكان وزيادة، أحرم قبله وزيادة، لأن الشارع حينما حدد هذا الموضع حدده لأجل أن لا تتجاوز هذا المكان إلا وأنت محرم. الذي أحرم قبله صدق عليه هذه الصورة، صدق عليه هذا الشيء. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإحرام قبل الميقات الزماني أو المكان لا ينعقد، قال لأن فيه تعديا لحدود الله، قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل أو التفريق بين الميقات الزماني والميقات المكاني، فقالوا إن الإحرام قبل الميقات الزماني لا يصح، فلا يصح الإحرام في الحج قبل أشهره، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات، وهذا يدل، وقال عز وجل فمن فرض فيهن الحج، وهذا صريح في أن الإحرام في الحج لا يكون إلا في أشهره، يكون في أشهره، بخلاف الإحرام قبل الميقات المكاني أو المكاني فليس فيه إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواضع، هو من أحرم قبلها فقد أحرم من الميقات وزيادة. ولكن مع ذلك لا ينبغي في الواقع، لا ينبغي الإنسان أن يحرم قبل الميقات المكاني إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، خلاصة الآن أن الإحرام قبل الميقات الزماني أو المكاني للعلماء فيه ثلاثة أقوال، لما جعله المؤلف هو المذهب الكراهة وينعقد، والقول الثاني أنه لا ينعقد لأن فيه تعديا لحدود الله، والقول الثالث التفريق بين الإحرام قبل الميقات الزماني والإحرام قبل الميقات المكاني، فقالوا إنه يصح في المكان ولا سيما إذا دعت الحاجة. من الحاجة فيما لو ركب الإنسان الطائرة مثلا، طائرة بعض الأحيان ربما أن المسؤول أو المضيف الطائرة ينسى أن ينبه الركاب، وهذا يحدث كثيرا، يغفل وينسى، أو أن الراكب نفسه ينام، هذا سيركب الطائرة ربما ينام، إذا خشي إما من نوم أو خشي مثلا أن لا ينبه على في مثل الحال له أن يحرم، لأنه بين أمرين، بين أن يتجاوز الميقات غير محرم وبين أن يحرم قبل الميقات، فعلى هذا إذا دعت الحاجة فلا بأس. أما الإحرام قبل الميقات الزماني فلا يصح، فلو أحرم شخص وقال في رمضان لبيك حجا لبيك اللهم لبيك فإنه لا ينعقد حجا، لكن اختلف العلماء هل ينقلب إلى عمرة أو لا يصح إحرامه أصلا، وأصح الأقوال أنه يكون عمرة، لأنه وجد إحرام، فإذا لم يصح أن يكون عمرة حجا فإنه ينقلب إلى عمرة. طيب، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.